بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قول الحق أولئك لهم عذاب مهين يصفه بالمهانة دليل على أن من العذاب ما ليس مهينا، بل من العذاب ما هو تكريم. فإذا عذب الرجل ابنه لأنه خالف شيئا، يبقى ده عذاب مهين ولا عذاب مكرم؟ ده هو بيعذبه عشان ما عادش يعملها لأنه غيران عليه، بدليل أننا قلنا إذا ما دخل إنسان فوجد ثلاثة أولاد بيلعبوا ميسر، ابنه وابن جاره وولد بعيد عنه، على من يقتو أولا؟ على ابنه. إذن هو ما بيعذبش ابنه إلا لإرادة الإيه؟ التكريم، لا يريد منه أن يكون كذلك. ويمكن ابن جاره يقول له: ليه يا واد عملت كده؟ والثاني ما يسألش عنه. قال إذن جاء فقتى ليزدجر، ومن يك حازما فليقت أحيانا على من يرحمه. إذن ففيه من العذاب ما هو تكفير وتطهير، وما هو تربية وتكريم للمستقبل. وصف الكلمة بالعذاب، احنا قالوا الزمخشري رضي الله عنه قال: الملك يبقى عنده خادم، هذا الخادم فعل شيئا لم يرض سيده، فقال لصاحب الشرطة: خذ هذا الولد وعذبه شوية. فلما ياخذه وعذبه، يعلم صاحب الشرطة انه هيرجع ثاني لمين؟ للملك. يقوم برضو يعني ايه يعذبه عذاب يعني مش مهين مكرم، على قد ما لكن اذا علم ان ده قال اطرده وبعده وما عادش يجي الخدمه ومش عارف ايه بتاعه حاجات زي دي، يبقى العذاب ايه؟ يبقى مره يكون العذاب مكرم اذا كان لمن تحب وتريد ان تطهره، ومره يكون العذاب هو مش مكرم بعض الشيء وإن كان فيه المهانة إنما مش مبالغة في الإهانة، ومرة يكون عذاب إيه؟ عذاب مهين. ما دام العذاب مهين في ذاته يبقى حيدي أبدية، أبدية الخلود، أبدية الخلود. هنا إن في آية في سورة العنكبوت قدمت الله على الإيه؟ على اللعب. إيه الآية بقى بتقول إيه؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الله، طب جاب هنا اللهو ليه؟ مع أن اللهو هو يلهي عن مطلوب، واللعب لا يلهي عن إيه؟ مطلوب. أم قال لك يبقى معناها أن أمور الاشتغال بغير الدين بلغت مبلغا، هذا المبلغ إن فيه مطلوب يشغل عنه بغير مطلوب، فكأن المسألة طم الفساد فيها، فتبقى دي أهم من الإيه؟ الأولانية هي الأهم من اللعب. ليه؟ لأن اللعب ما شغلش عن إيه؟ عن غير. يبقى إذن الذي يحزنه يبقى إيه؟ إن اللهو يبقى يبعدني عن طاعة، يبقى هذه تبقى طمة البلوى. وبعدين يجي اللعب اللي هو ما بيبعدنيش عن إيه؟ عن طاعة. فربنا بيقول ايه؟ وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا ايه؟ لو كانوا يعلمون. هات بقى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. واذا تتلى عليه اياتنا يبقى بيدلك على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يبلغ امر دعوته حتى لمن يعلم عنه انه ضل في نفسه ويريد ان يضل غيره. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. ولا يعني إيه؟ ده أنا أرض كتاب زي ما بقول. والتولي باستكبار، والاستكبار معناه ايه؟ معناه انه اكبر مما يدعى اليه. نقول له انت دعيت الى حق فاستكبرت، ولو كنت مستكبرا في ذاتك لم تلجأ الى باطل لتشتريه، لم تروح للباطل تشتريه. تبقى اذا كان الباطل حتى ما انتش مستغني بيه وتروح تشتريه تبقى هتتكبر ليه؟ كما عندكش مقومات الكبر فكيف تستكبر؟ لانك انت بتستكبر عن حق وبتروح تشتري ايه؟ وتشتري باطل. معنى الاستكبار ان لما يجي واحد يديك حاجه تستكبر عنها ان عندك زيها، ده انت ما عندكش زيها ولا عندك اقل منها كمان، بدليل انك بتروح تشتريها كمان. يبقى ما هو الاستكبار؟ يبقى استكبار في غير ايه؟ في غير محله. والمستكبر دائما انسان في غفله عن الله. ليه؟ لانه نظر لنسبه نفسه مع غيره من الناس، يمكن يكون عنده مقاومات، لكنه لو استحضر جلال ربه وكبرياء ربه لاستحى ان يتكبر. يستحي انه يتكبر، يستحضر ربنا بعظمته كده. طب ده الكبرياء صفه العظمه وصفه الجلال لله. ليه؟ لان الكبرياء ده معناه ان احنا في هذا الكبرياء احتمينا من اننا نكون عبيد لغيره، احتمينا من اننا ايه؟ نكون عبيد لغيره. اذا فكبرياؤه شرف لنا ولا لا؟ ولذلك حتى الناس الرفيجين اللي عندهم فطره يقول لك ايه؟ اللي مالوش كبير يشتري له كبير، لانه ما دام ليا كبير انا يخافون الناس بالنسبه له. كذلك كبرياء الله، ما دام هو متكبر يبقى ما حدش يقدر يرفع راسه، وما دام ما حدش يرفع راسه يبقى الكل ايه؟ الكل سواسيه امام ايه؟ امام الحق سبحانه وتعالى. يبقى كبرياؤه إيه؟ لصالحنا نحن. واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها، كان في اذنيه وقرا، ثقل حاجه سد ايه؟ سد ودنه. فبشره بعذاب اليم. فبشره بالله، ساعه ما تسمع كلمه بشر وما هي البشاره؟ البشاره ان تخبر بامر سار لم ياتي زمنه. زي الولد اللي امتحن يقول له انا بشرك ان شاء الله هتنجح، يبقى النجاح امر سار ولا لا؟ انما لسه ما جاش ايه؟ ما جاش زمنه. طب بالله، وهل البشاره تكون بعذاب؟ ابدا، ده البشاره تكون بنعيم. امال قال لك لا، ده يريد الحق سبحانه وتعالى ان يتهكم بهم. ولذلك الولد اللي انت قعدت تنصحه يذاكر طول السنه ولا قعدش يذاكر، وبعدين انت رحت شفت النتيجه ولقيته قاعد في البيت كده، تقول له ابشرك، يقوم الواد يفتكر انه ايه؟ نجح. يقول لك سقطت يا حاج. ايه النقله دي؟ بقى نقل من الانبساط الى الانقباض المفاجئ. فلما قال لك بشرك، الواد فهم انه يمكن غلطه نجح. يقول له ايه؟ يقول له سقطت يا حاج. علشان ما تبقاش تذاكر. الله، فهي علشان تذاكر ولا عشان ما تبقاش تذاكر؟ عشان ما تبقاش ذاكر زي ما عملت كده. ولذلك يقول ايه؟ الانسان وهو ماشي في الصحراء وبعدين عطشان، فابرقت غمامه، جه برق كده، ام فهم ان ايه؟ جاي مطر. كما ابرقت يوما عطاشا غمامته، فلما راوها اقشعت وتجلت، فاصبحت من ليله الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. فهم انه مسك المية وبعدين يلاقي نزلت من ايه؟ من بين ايه؟ الأصابع. ولذلك يقول لك ما أشر على النفس من الابتداء المطمع يأتي بعده الانتهاء الميئس. وضربنا لذلك مثل قديم، قلنا هاب ان واحد معتقل وبعدين عطش وعايزين بيعذبوه، فقال للرجل العسكري اللي عليه اديني شربة مية بس، يقول له حاضر يا سلام، ويروح يجيب الايه؟ كوباية المية يوم الراجل يفتكر ان العسكري ده ابن اصلي وراجل طيب ومش عارف كده. وبعدين جاء لحده كده وحيمد يده ياخدها راح دلقها له على الارض. يا ليته من الاول قال له لا، انما ابتدا به ابتداء مطمعا ثم انتهى به انتهاء ايه مكيسا. ونعوذ بالله من القبض بعد البسط. فبشره بعذاب اليم. فاذا كان هذا اللي اشترى له الحديث ومش عارف ايه والى اخره وقال عليه فبشره بعذاب اليم، يجي المقابل بقى، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. جاب المقابل، وعاده ذكر الشيء مع مقابله يعطي الحسن. اسمع قوله سبحانه وتعالى: ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. جاب الايه؟ المتقابلات. وما دام جاب المتقابلات يقوم المؤمن ينبسط اللي هيكون نعيم، وبعد ذلك ويفرح في اللي غاضوا من الكفار في انه يكون في جحيم. يبقى اجتمع عليه ايه؟ امرين اثنين: الامر ان اللي بيغيظه ده واقف امام دعوته وبيضطهده وبيعذبه هيروح الجحيم. يبقى عنده حاجتين اثنين: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الايمان لازم يردفه بالعمل، لان الايمان ان تعلم قضايا غيبيه قيمتها ايه اما كنتش تنفذ مطلوبها، يبقى ولا قيمه للعلم. ولذلك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر ان الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. لان هي فائده الايمان ايه؟ فائده الايمان العمل. انما انت مؤمن باشياء واشياء واشياء وما توظفهاش، تبقى ما بدل ما توظفش يبقى ايه؟ ده بقى حج عليك مش حج لك. يبقى ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. واحنا قلنا معنى الصالح الشيء الصالح في ذاته لا تفسد، خلاص. والشيء الصالح ان استطعت ان تزيده صلاحا بتطوعات فافعل، وان لم تستطع سيبه على ايه؟ على من هم دول؟ لهم جنات النعيم. لهم جنات جابها بالجمع جنات وجنات النعيم، خالدين فيها وعد الله حقا. كلمة شوف برضو الحق سبحانه وتعالى رغم الكفار كافر به ورغم انه يضل ويضل غيره برضو رحيم حتى في تناول عذابهم. اولا ما جابش في ذلك خالدين، وهنا جاب ايه؟ خالدين. وجاب كلمة عذاب، قال لهم عذاب، انما ده ما قالش لهم نعيم بس، قال جنات وجماعه. وبعدين قال وعد الله ايه؟ كلمة الوعد احنا عرفنا انها دائما تأتي بعدة بخير، بس من مين؟ ممن يملك الوفاء. الوعد ممن يملك. ولذلك احنا قلنا ان اللي بيعد وعد لازم يبقى يردفه بان شاء الله. ليه؟ لانه ما يمكنش انه يكون عنده مقومات انجاز هذا الوعد. يبقى لما يقول ان شاء الله يبقى معناها ان الله لم يشأ. يبقى ربنا بيعلمنا ازاي حتى نبقى ايه؟ نبقى منصفين لانفسنا من الناس، مش يقولك انت وعدتني بحاجة وما عملتهاش. انما لما قال ان شاء الله جابها في مين؟ ولذلك الايمان بالقدر، الايمان بالقدر ده رحم الناس من الناس. واحد مثلا طلب منك شيء مسألة تقضاها له وبعدين ما قضتهاش انت، عشان ما ينزعلش منك ويتحمل ومش عارف ايه، يقول لك ربنا ما يريد. الله، يبقى كده قدر الله رحم مين؟ رحم الناس من الناس، لسه ما جاش معاك. ولذلك احنا قلنا لما واحد يروح يتوسط لواحد في عمل ثم يقضيه، المؤمن يقول ايه؟ هو انقضى معي لا بي. شاء الله ان يقضيه فاكرمني بان رحت اتكلم وقت ما المشيئه جت. ولذلك حتى الطبيب المؤمن الكويس يقول جاء الشفاء ايه؟ عندي لا بي. ساعة ساعه ما مديت ايدي وكتبت دواء الشفاء جاء ايه؟ جاء عندي مش بي انا. يبقى اذا قدر الله بيعمل ايه؟ بيرحم الناس من امثله الناس. ربنا لسه ما قرأش. ولذلك لما واحد يقول له انا قلت لك كذا وعملت كذا ويتحدى عليه يقول له يا اخي ربنا لسه ما قرأش. ولا يقضى في الارض حتى يقضى في السماء. ما تظلمش الناس. يبقى لما ما دام ما تظلمش الناس يبقى انت لا تشيل من واحد انه ما اعتناش بيك ولا انه ما اضلهاش ولا حاجه لسه ما انقضتش. ليه؟ لان في قدر. كلمه قدر الذي عملت ايه دلوقتي؟ عملت رحمه في الناس كلهم لو فهمناها. ولذلك تعمل رحمه ايضا في ايه؟ في انك انت مجد وعملك واضح والناس بتشادرك. وبعدين تلاقي واحد لا عمله واضح ولا اي حاجه بل بالعكس لعبي وده خد منك الدرجه ولا لهت منك المنصب كده تقوم انت الاحمق يزعل والعاقل ما يزعلش. يقول انا مش بحترمه لانه خد، انا بحترم قدر الله فيه. هي المساله مش ميكانيكا في الكون، مش ميكانيكا يرفع ده يرفعه يحط ده يرفعه. والا لو ان المسائل زي ما انت عايز كده ميكانيكا يبقى زي الفلاسفه ما قالوا ده القضايا الكونيه دي ربنا سايبها للناس كده. يقول له لا ما سابهاش، ده هو مش عملها ميكانيكا بدليل ان هو يخلف الاشياء. يبقى القضيه العامه لها جمهور كبير لكن يسيب للقضيه الخاصه اللي تبطل الميكانيكيه منفذ. ازاي؟ مثلا يخلق ما يشاء، مش كده؟ يهب لمن يشاء ايه؟ ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء ايه؟ من يشاء عقيمة. ساعة ما قال كده ما فيش واحد يقول ده الست ما خلفتش ولا هو ما بينجبش. مرادات عليا، مرادات عليا. ولو انه احترم قدر الله في العقل لجعل الله كل من يراه من الاولاد اولاده. يبقى المسألة مش ميكانيكا بقى. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء إيه؟ من يشاء عقيمة. اشمعنى قبلت هبة الله في أن تكون ذكور ولا قبلت هبة الله في أن تكون عقيما؟ إيه القسمة الضيزة دي؟ ما دام قبلت دي لازم تقبل دي ودي. ولذلك احنا قلنا كانوا زمان بيكرهوا البنت لانها لا تركب خيل ولا تمسك سيف ولا تحارب ولا تمسك عارف ما تعملش عدو. فكان اولا يوقدوها الى ان جاء الاسلام تحرم الوقت. وبعدين فضلت بقى برضو الناس برضو عايزين ايه؟ الذكور وحتى الست. ولذلك احنا بنقول للستات انتوا ليه عمالين تحاربوا في الراجل وتعملوا فيه المثال ده؟ ده الواحده منكم ما كلفتش ولد ذكر بعد سنه تنجان ليه؟ طب ده شهاده منكم بان الولد ايه؟ الولد افضل يا ست. لكن يوم الحق سبحانه وتعالى يقول اللي يحترم قدري في انني وهبت له بنات ولذلك قدمها في الهبه. يهب لمن يشاء اناثا. قدمها في الهبه لانه فهم الناس واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. الله الله. فقدمها في الهبه. يهب لمن يشاء اناثا. استهلها بالهبه. طيب وكلمه يهب دليل على ان ما فيش حد له فيها. يهب لمن يشاء اناثا. ولذلك قلت انا لمن شكى ان امراته تريد أن تجهض نفسها لأنها خلفت 4 بنات ولا 3 وخايفة للبنت اللي جاية دي تبقى إيه؟ تبقى بنت. قلت له ما يمكن لو وجدتها وبعدين تنزله كده تلاقوه ولد تبقى تعيش بحصيتها. طب يفرض إنها بنت، هنفرض إنها بنت. والله لو احترمت قدر الله في الأنثى لربنا قال لك احترمت قدري سأعطيك على قدري. وبعد ذلك يربي البنات كده كويس وبعدين يجي لهم 4 فرسان احلام يروحوا متجوزينهم يجي له 4 رجاله لا تعب في تربيتهم ولمهم تعبت في ولادهم. ويمكن الذكر ابنه حماه ياخده. وجربوها كده شوفوا اي انسان يرضى بالانثى اذا جاءت يقول له ربنا رضيت بقدري اعطيك على قدري. واجيب لك بقى عريس ليه؟ يبقى اطوع لك من ابنك. وده اللي بيحصل. وده اللي بيقول من الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. كلمه حقا دي يقول لك شوف الوعد من مين. الوعد ممن يملكه. ولا يوجد اله غيره يقول له لا دي بلاش. ولذلك الرجل اللي كان بيذم واحد قال له ده الدليل على ان ربنا ده ملوش شريك انه خلقك. لو كان له شريك كان يقول له بلاش ده خالص. وعد الله حقا. وعد الله حقا وهو العزيز اللي ما فيش حد بيتني كلمة عليه. وحكيم حين يعد ويعرف لماذا وعد ولماذا يوفي. نعم. ثم انتقلت الآيات إلى شيء في الكون. هذا الشيء في الكون يعتبر دليلا من أدلة الإيمان الفطري بالوجود الإله. فقال لك تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها. أولا جاب آية لم يدعها أحد وهي موجودة. موجود لم يدعه أحد. محدش من الملح ده ولا من الكفر قال ابدا السما دي انا خلقتها ابدا. جاب حاجه محدش ايه ادعى. ولما قال ايه مفيش حد خالفها قال لا ده انا اللي خلقت ده هو خدها مني كده. طب ما دام هو قال انا خلقت السما ومش عارف بغير عمد ترونها ان كان الكلام صح يبقى انتهينا اتفقنا. طب وما كانش صح يبقى حد تاني خلقها. طب اللي خلقها التاني ده دري ولا ما دريش؟ دري بان واحد خد منه خلق السماء والارض كده وسابه هو كده. والله ما كانش دري يبقى لا نايم على ودنه يعني. وان كان دري يبقى جبان ما يقدرش يواجه فلا دي نفعه ولا دي نفعه. يبقى ما دام قال انا خلقت ولم يوجد له معارض يبقى هو اللي خلق. ولذلك احنا قلنا شهد الله انه لا اله الا هو. شهد هو شهاده ذات لذات. نقول له الكلام ده صح يا انت تقول يا كافر والعياذ بالله. لا مش صح. نقول هو قال لا اله الا هو. فان كان فيه اله تاني نقول دري بالكلمه دي ولا ما دريش. ما دريش يبقى برضه ما ينفعش انه يبقى اله. طب دري طب ما واجهش ليه وقال لا ده اللي خلقت بدليل كذا وكذا وكذا ويجيب دليل. يبقى اذا صحت الدعوة لصاحبها ولا لا؟ صحت الدعوة لصاحبها الى ان يوجد معارض. احنا قلنا زمان هب انكم في مجلس في 20 واحد وبعد ذلك انفض المجلس فوجدتم حافظة نقود. رب البيت وجد حافظة فيها نقود وما فيهاش ورق يثبت فيها بتعميل. فيقول لابنه او للخادم اتصل بالناس اللي كانوا هنا قول لهم هل حد منكم ضاع له حاجه اسال. فقعد يسالهم يقول لك لا ماليش حاجه. الى ان طرق الباب طارق ودخل واحد قال له ما انا كنت هنا ونسيت حافظه النقود بتاعتي. يقوم ان كانوا من 19 سئلوا وقالوا مش بتاعتني تبقى بتاعت مين؟ تبقى بتاعت. طب كان سأل 17 لسه واحد يقولوا طب اسأل يا واد فلان. يوم يسأل فلان يقولوا مش بتاعتي تبقى بتاعت مين؟ يبقى بتاعته إلى أن يظهر إيه؟ إلى أن يظهر مدعي. والله يقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كانوا راحوا يشوفوا ايه اللي خد منهم الكون ده وخد منهم الناس وخد منهم الالوهيه دي. لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يوم يقول ذا الإله الأكبر بتاعنا فوقنا، لكن هو قال لي ما فيش حد، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين إيه عبدا. خلق السماوات بغير عمد. أولا السماء اللي انت مثلا تقعد تمشي تحته من هنا لا وتلف الكون كله تلاقي سماء، تلف الكون كله تلاقي سماء، انت متجه غربا الى امريكا سماء، وبعدين مشيت من امريكا رحت الهونولولو ده ولا اسمها هواي، وبعدين اتنقلت لليابان وتدورت جيت كده على استراليا ونزلت مش عارف الى حد ما جيت عندنا تاني لقيت سماء ولا ما لقيتش سماء، كلها ايه سماء. وبعدين هل صدمت بعمدان كده مسلحة كده في الطريق كده حقيقتك؟ اذا خلق السماوات الوسعة اللي انت شايفها دي بغير عمد. كلمة ترونها اي ترونها بغير عمد كذلك، وش محدش او بغير عمد ترونها، يعني هي لها عمد بس انتم مش شايفين العمد. اذا لما يجي يقولوا الجاذبية نقول له يا اخي ربنا قال ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، طير حتى ما يمسكهن الا الايه الا الله، عشان بيقرب للمسافة ان السماء دي ازاي تتمسك كده، ويقول لك ما هو الطير اهو اللي انت شايفه بتشوفه بيرفرف كده بيطير، وبعدين يعمل ايه يروح عامل جناحاته مديدها كده ولا يعملش اي حاجة ما يقعش. يبقى اذا ان الله يمسك السماوات والارض ايه ان تزولا، امسكها بايه بقانون، بس قانون احنا شايفينه اهم، قال لك الجاذبية ولا مش الجاذبية ولا مش عارف. هم دلوقتي لما جم يعملوا لنا تجربة عشان جاذبية الارض للاشياء جابوا لنا كوز وعملوا فيه ثلاث خيوط زي الخيوط اللي في الكفة بتاعة الميزان، وجمعوا الثلاث خيوط كده بنسبة واحدة عشان يبقى ايه مستقيم متوازن، يعني مفيش حبل منهم اطول من حبل، وعملوها كده وجابوا التجمع اللي هو بتاع الثلاث خيوط وحطوه في حبل واحد وملوا كوب مية. خلاص يمكن شفتوا كلكم التجربة دي. وبعدين عملوا ايه، يبقى الكوب لما جه فوق كان الفم بتاعه فين؟ تحت، ما نزلتش ايه المية. ليه ما نزلتش ايه دي؟ بيردوا بقولك لو كانت الارض عمالة تدور كده كانت المية البحر دي تندلق. طب هتندلق فين؟ هتندلق فين؟ تقوم تقول له هي دورة الارض دي بالمية اللي فيه زي دورة ايه الكوز، ان خففت الحركه شويه تروح نزول. ليه؟ ام قال لك لانه في حاجه اسمها الجاذبيه. والى لقاء اخر ان شاء الله.